وسأل هل يكون في الركعة الأخيرة ولا في الركعة التي قبل الأخيرة أو في كل ركوع الركعات؟ والجواب أنه يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع، ويرفع الإمام يديه ويرفع الناس أيديهم أيضا. أما مسح الوجه بها فليس بسنة، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. هذا ما يتعلق في القنوت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.